السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه واسمه فيه. وقال الإمام النووي، المصنف هو مسلم لكن التبويب هذا للنووي. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لا، أنت خلطته الآن. من الذي يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؟ بينهما مفاوز. مسلم هو الذي يتكلم بالإسناد والتبويب للإمام النووي. النووي يقول: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه واسمه فيه. طبعا باب النهي هنا كأن الإمام النووي يحيرنا بما يتبنى، ما يتبنى، هل التحريم، الكراهة؟ لكنه عندما يترك لك ويقول النهي يتركها على بابها، وأنه يعتقد أن النهي للتحريم. النهي لإيش؟ للتحريم، لأنه لما إذا أراد أن يحيل هذه المسألة على غير التحريم يقول كراهة، يقول بالكراهة، فهو يقول باب النهي على بابها، وأن الأصل في النهي التحريم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وقلنا بأنه قد أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر ومن ثقات الأثبات، وإن كان بعض علمائنا يقولون في ضبطه كلامنا له غرائب، ومن الذي لا تكون له بعض الأحاد أو أفراد الأحاديث التي يمكن لا تؤخذ منه؟ هو ثقة في كل أحواله، روى له الجماعة، جاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم. عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج، جريج من ثقات الأثبات، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، لكنه يدلس ويرسل. نعم، روى له الجماعة. عن أبي الزبير محمد بن تدرس، وأبو الزبير المكي بعض العلماء يقولون هو صدوق، هو ضعيف الحفظ، وصحيح أنه واسع العلم كما يعني قد مدحه كثيرا الإمام الذهبي، لكنه مدلس. عن جابر بن عبد الله، جابر هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، وهو من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار الذين حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. جابر بن عبد الله شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير غزوة أحد أو بعد غزوة أحد، قتل أبوه في أحد، وكانت الكرامة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كلم أباك كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وحدثني هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله ابو موسى الحمال، ثقه ثبت، روى له الجماعه، روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. قال: حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد المصيصي قيل اختلط في اخر عمره، لكنه من الثقات الاثبات، بل جاوز القنطره، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ها يعني تحويل الاسناد. حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ومن رجال الصحيح، مشايخ لأصحاب الصحيح، ثقة ثابت، روى له الجماعة. أخبرنا محمد بن بكر. محمد بن بكر صدوق في حفظه بعض الأخطاء، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، بل وروى له البخاري أيضا. كلاهما عن ابن جريج نفس الإسناد. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. هنا فائدة في الإسناد، وهذه من بديع تصنيف الإمام مسلم. هنا ابن جريج مدلس، وفي الرواية الأولى عنعن، وأبو الزبير مدلس، وفي الرواية الأولى عنعن عن جابر أيضا، ودي قد أخذ بعض العلماء بعض الروايات لأبي الزبير عن جابر في مسلم ولم يصرح بالتحديث، لكن هنا نرى أن مسلم يصدر الباب بهذا الطريق ويأتي بالطريق الآخر الذي فيه إيش؟ التصريح. فأبو ابن جريج صرح وقال: أخبرني أبو الزبير، وأبو الزبير سامع جابر. فهذه دلالة على التصريح وأن التدليس لا تأثير له في هذه الرواية. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثه بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب هو من رجال الكتب الستة بل وشيخ الأصحاب الكتب الستة ثقة ثبت. حدثنا الحسن بن أعين. الحسن بن أعين في حفظه بعض الكلام ولكنه لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا معقل. آسف، الحسن بن أعين روى له البخاري ومسلم والنسائي، أما معقل فهو معقل بن عبيد الله أيضا في حفظه كلام، في حفظه كلام روى له مسلم ودود النسائي. عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسم. وهنا طبعا التحريم يدلك عليه الحديث لعنة، اللعنة يدل على التحريم. نعم. حدثنا أحمد بن عيسى أيضا من الثقات الأثبات رواه له جماعة. أخبرنا عبد الله بن وهب المصري مفخر المصريين الفقيه المالكي المحدث، بعضهم قال يؤخذ عليه أنه كان يعني يروي من صحيفة وصحيح راجح أنه من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. أخبرني عمرو بن حارث. عمرو حارث أيضا من الثقات في المصريين رواه جماعة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هو الذي قال فيه ليث بن سعد حدثني شيخنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب من الثقات الأثبات فقيه روى له الجماعة. أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة. ناعم أبو عبد الله مولى أم سلمة وهو من الثقات الأثبات روى له مسلم والنسائي. حدثه أنه سمع ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العبادلة الأربعة، وأنه سلم احتضنه ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه لا أسمه لا أسمه. قال من الذي قال؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر انه ابن عباس، وقال الشارحون هو العباس نفس العباس هو الذي قال بذلك. لا اسمه الا في اقصى شيء من وجهه فامر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو الجعيره اخر الورك قبيل الدبر، الجعيره اخر الورك، يعني نهى عن الوسم في الوجه وامر بها او قال العباس انه يفعل ذلك في الورك. نعم. فهو اول من كوى الجاعرتين. قال باب هات نعم الباب بغير الأسانيد وهات آخر باب بالإسناد عشان ننتهي. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم في نعم الزكاة والجزية. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد ابن أبي ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جوينية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال وفي رواية سمعت أنسا يحدث أن أمه حين ولدت قالت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانه. باب كراهية القزع. قال باب كراهة القزع. حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى يعني زهير بن حرب هو أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم أيضا روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. نعم. حدثني يحيى يعني ابن يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت من أساطير المحدثين روى له الجماعة. عن ابن عبيد. مين ابن عبيد هذا لا أعرفه، هو عبيد الله بقى. عن عبيد الله. عبيد الله العمري بن حفص. نعم بن حفص. عبيد الله العمري ثقة ثبت روى له الجماعة. أخبرني عمر بن نافع. عمر بن نافع من الثقات ثقة فقيه ابن نافع مولى ابن عمر روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي ابن ماجه إلا الترمذي يعني الجماعة إلا الترمذي. نعم. عن أبيه. عن نافع عن أبيه ونافع نافع مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع عمن قزع قال يحلق بعد رأس الصبي ويترك بعض. قال طيب الذي بعده الباب اللي بعده باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. حدثني سويد ابن سعيد مر سويد بن سعيد يعني هو أنكر على مسلم هذا بذلك، لكنه قال أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة إلا بسويد، ولكن أنكر على مسلم أن يروي بمثل يعني في كتابي على بمثل سويد. ماشي. حفص بن ميسرة ثقة ثبت رواه الجماعة، عزيز بن أسلم ثقة ثبت. نعم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعه الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. جزاك الله خير. الشريعة الغراء جاءت باحترام بني آدم وتكريم بني آدم، لا سيما أن الله جعل قد قال تصريحا في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وأيضا فإن الشريعة الغراء جاءت بحمل المرء نفسه على الوقار والسكينة وأيضا حفظ أعضاء المرء، فإن هذه من الضرورات الخمس. لذلك نرى أن الشرع قد نهى عن الخمر استبقاء على العقل، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانة المسلمين، لأن هذه فيها ما فيها من فساد ذات البين. الشريعة جاءت بذلك واحترام كما قلنا بني آدم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، حتى في حالة الاقتتال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه احتراما للوجه. هذه مسائل، هذا الأصل في هذا الباب الأول. المسائل التي تتعلق بهذا الباب: أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. أقول جاءت أحاديث كثيرة تنهى عن ضرب الوجه، والعلماء قالوا العلة في ذلك بأن مكمن الحسن والجمال في الوجه، لذلك لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى أن يقرب من الوجه حتى لا تكون المثلة أو التشويه أو يكون الإلام أو حتى يفقد المرء حس من الحواس. فإذا هو مكمن الجمال والحسن، مكمن الإدراك ومكمن الحواس، مكمن العلم في الوجه، بل ومكمن الروح أيضا في الوجه، لأن آخر شيء يتبع الروح هو إيش؟ البصر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه أولا حتى لا يصل إلى التشويه أو الشيء الإهانة. الإنسان لو ضرب في وجهه فيه إهانة وفيه مذلة لهذا الإنسان، والإنسان ما دام مسلما فهو عزيز، فلا يجوز الإنسان أن يتجرع على ضرب وجهه. الأمر الثاني بأنه كما قلنا مكمن الحسن ومكمن الجمال، فليس له أن يشوهه ويجعل فيه المثلة. الأمر الثالث أنه مكمن الحواس والإدراك، فإذا ضربه أو لطمه يمكن أن يذهب ببصري أو يذهب بإيش؟ بسمعي. فلذلك أراد الشرع حفظ وجه الإنسان وحفظ الإنسان أو المدركات للإنسان حفظا لذلك الغرض. فجاء الشرع بحفظ الوجه لهذه كما قلنا، جاءت الأدلة كثيرة جدا في حفظ الوجه. في الحالة العظيمة حالة المسايفة مع أهل الكفر، فإن النسلم نهى عن ضرب الوجه. قال النسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه أو فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبح ولا تضرب الوجه، لا تقبح ولا تضرب الوجه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرب، وقال: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. في الرواية الأخرى أنه لما أمر برجم المرأة التي زنت قال: ارموها واجتنبوا الوجه. قال: ارموها واجتنبوا الوجه. والعلماء ينظرون في العلل، قلنا العلل هذه كثيرة، ومن العلل التي هي أوجه الذي أدين الله به في هذا كل العلل هذه مقبولة، لكن أعظم العلل في النهي عن ضرب الوجه أن وجه العبد على صورة الرحمن. وهذه دلالة واضحة جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تضرب الوجه، أو قال: اتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. طبعا خلق آدم على صورته، هناك رواية أخرى خلق آدم على صورة الرحمن في المسند وفي غيرها. هذه الرواية وإن كان يعني الجمهور جمهور السلف والخلف يعني لا يأخذون بهذه الرواية، ويقولون بأن خلق آدم على صورة الرحمن حديث ضعيف، وأيضا يقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، في رواية أخرى قال: خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فجعلوا الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو المضروب آدم، اتقي لا تضرب. قال: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة المضروب. وأنا أدين الله بخلاف ذلك، بل هو على صورة الرحمن سبحانه جل في علاه. والرواية صريحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. إسحاق بن راهويه يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا حديث صحيح، وصح هذا الحديث وقرره بأن الله خلق آدم على صورته. وأيضا قد قال الإمام أحمد قال يقولون في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة المضروب، لا اتقي اتقي الوجه لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا الرجل المضروب. فقال الإمام أحمد من قال بذلك فهو جهمي، الإمام أحمد يقول من قال بذلك فهو جهمي. طبعا هذه المسألة فيها نظر، لأن من أهل السنة والجماعة من قال بذلك هو يريد أن هذا قد شاكل الجهمية فيما يتبنون. إيش الجهمية يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ينفون الصفات، ينفون الصفات. قال الجهمية أنه ينفي الصفات، والصحيح الرارح بأن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. نعم، أولا فيها ما فيها من اللطافة، أول إثبات الصورة لله جل في علاه، وفي غير ما موضع من سنة السلام قد ثبتت الصورة لله جل في علاه، كما حديث صحيحين حديث الطويل حديث الشفاعة، قال فأتيهم ربهم جل في علاه ويقول من تنتظرون ومعهم المنافقون يقولون ننتظر ربنا، فيأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست بربنا. قال في الرواية فيأتيهم على الصورة التي إيش؟ التي يعرفونها، فأثبت الصورة لله جل في علاه. وأيضا حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في المنام، أتاني ربي في أحسن صورة، فأثبت الصورة لله جل في علاه. وهذه من الصفات المعاني، هذه صفة من صفات الله جل في علاه، صفة الصورة تليق بجلال الله وكمال الله، نثبتها كما أثبتها أهل السنة والجماعة إقرارا وإمرارا، إمرار للكيفية لا إمرارا للمعنى والكيفية. فنعلم المعنى، هذه بالضبط بالضبط كالاستواء، الاستواء في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدع. نفس الأمر، الصورة معلومة لغة ولكن كيفيتها مجهولة عنا، فالله أعلم بها. وإن الله يأتي بكل صورة، نعم يأتي، كما قال ابن تيمية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال فرأيت ربي في أحسن صورة قال قد يأتي الله تعالى بصورة حسنة أو صورة أحسن، وهذا على حسب إيمان المرء، وهذا على حسب إيمان المرء. لذلك قال سلم لا تضرب الوجه، احترام الوجه، لأن الله تعالى قد خلق آدم على صورة الرحمن. وتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورة الرحمن أي له عينان وله وجه وله يدان وله رجلان، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، بأن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن له عينان له يدان له رجلان. ولكن الصفة غير الصفة الجارحة والبعض عند الإنسان، هي الصفة من صفات الله جل في علاه، لله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، والنهي هنا على التحريم، النهي هنا على التحريم، النهي في ضرب الوجه على التحريم، وإن كان بعض العلماء قال بالكراهة، قال بالكراهة في ذلك، وصحيح الرأي أنه على التحريم، لأن الأصل عدم إهانة، الأصل حرمة إهانة المسلم، والأصل حرمة إهانة من كرمه الله تعالى، وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، أو قال إذا قتلت فلا تضرب الوجه، لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه مع الإعواز لذلك وهو في المقاتلة والمسايفة، ويقول له تجنب الوجه، دلالة واضحة جدا عن ضرب الوجه لا يجوز بحال من أحوال، وأنه إثم أخشى أن تكون كبيرة، الله أعلم، لكنها يعني لم يجد الضابط الذي نقول فيه كبيرة، لكنه لابد أن نقول بأنه على الحرمة، لأن مثلا في المسايفة في المقاتلة قال واجتنب الوجه، وعند إقامة الحدود امرأة ستهلك، ستهلك بأمر الشرع بأنها زنت ولابد من الرجم حتى الموت وستهلك، ومع ذلك قال مثلا ارموها قتلا، ارموها ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، دلالة على وجوب احترام الوجه وحرمة ضرب الوجه. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الحيوان. الوسم هو الكي، يجعل علامة، الوسم من السمة، والسمة هي العلامة أو من العلو سمو، فالسمة الوسم من العلامة هي تكون بالكي، الكي بالنار. الوسم في الوجه بإجماع نقل الإمام النووي باتفاق وإجماع الأمة على التحريم، وهذا صحيح، أجمعت الأمة على حرمة الوسم، والوسم هذا ليس لبني البشر، الوسم هذا لإيش؟ للحيوان، لبهيمة الأنعام، للتفريق بين الإبل، إبل الصدقة، إبل الجزية، هي لأصناف معينة من الإبل، الغنم أو البقر أو الإبل، أجلكم الله، كان إبل الصدقة أو إبل الهدي أو إبل الجزية، فيسمها لتعلم، لأن هذا من أموال المسلمين لابد من الحفاظ عليه. يبين لك كيف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين أموال المسلمين والأموال الأخرى، لأن هذا حق أهل الإسلام بأسرهم، أو أن يكون حقا لله جل في علاه، أن يكون هاديا لله جل في علاه نظرا لله، فيسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الوسم في الوجه محرم باتفاق بالإجماع، لا يجوز، لأن الوسم في الوجه يحرم. لما؟ أول شيء لأنه كي بالنار، والأصل النهي عن كي بالنار. الأمر الثاني أنه فيه المثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فلا يجوز من أجل ذلك. الأمر الثالث أن النهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والانزجار عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد شدد بذلك أنه قال لعن الله من وسم. واللعن هنا الطرد من رحمة الله في علاه يدل على أن من وسم الحيوان في وجهه فقد وقع في اللعن، يعني وقع في كبيرة، قد وقع توعده النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، وهذه دلالة أنه قد وقع في كبيرة. فوسم الحيوان بالكي بالنار في الوجه كبيرة من الكبائر، لكن هل يجوز الوسم في مكان آخر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأحناف قالوا لا يجوز الوسم بحال من الأحوال، يمكن العلامة بأي علامة أخرى لا بالوسم، واستدلوا على ذلك بعموم النهي عن التعذيب بالنار، لأن الكي كي بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب النار إلا رب النار. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنكر عليه على علي بن أبي طالب في الذين يؤلهون من الروافض القبثاء الذين قالوا لا إله إلا حيدرة، فأخذ خد الأخاديد لما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري وإيش ودعوت قنبرة، فخد الأخاديد وألقاهم في النار. لما ألقاهم في النار ازدادوا غيا وطغيانا حتى قالوا لا يعذب بالنار، شوف يحفظون الحديث، لا يعذب النار إلا رب النار، إذن فأنت رب، نعوذ بالله من الخزلان. ولذلك ابن عباس عاتب علي بن أبي طالب وبعث عليه قال لو كنت مكانه ولما فعلت ذلك فإنه لا يعذب النار إلا رب النار. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب صدق ابن عباس، صدق ابن عباس. فهم يقولون إذا لا يجوز الوسم في البدن كلية لأنه تعذيب بالنار. الحق بأن مسألة الصعق، صعق الناموس وغير ذلك، هذا يدخل في التعذيب بالنار، هذا يدخل في التعذيب بالنار، فهو لا يجوز، فهو يدخل أيضا بالتعذيب بالنار. فهنا قالوا عموم النهي، يعني أنا نقول الوسم في البدن لا يجوز. والأمر الثاني نهي عن المثلة، لأن المسلم لما مر على حمزة وجده مثل به قال لا أمثلن بسبعين رجلا، أنزل الله على الإنكار في كتابه ونهى عن المثلة، قال ونهى المثلة أيضا، الوسم مثلة، فالنهي ورد عن المثلة. القول الثاني قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز الوسم لا في الوجه، لأنهم اتفقوا جميعا على حرمة ذلك في الوجه، قالوا بجواز الوسم في بدن الإبل أو الغنم أو البقر، لأن هذا من باب التفريق، هو أصلا حتى لو أشعرها أو وسماها بذلك حتى يحفظها للمسلمين، فقالوا هو على الجواز. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوسم في الوجه، والعباس لما سمع ذلك قال لا أسمن في الجعرتين، والجعرة هي آخر الورك، وهذا فيها دلالة أن النبي اطلع على ذلك وأقر على ذلك، أقر على ذلك، لا سيما وأن النبي قد وسم. الحديث في صحيح مسلم آخر الروايات بأنه جاء للنبي إلى مروض الغنم فوجد النبي يسم غنم الصدق، هو الذي يفعل ذلك بيده بأبي هو أمي، فقد فعل ذلك سلم بيده ووسم بيده، دلالة واضحة جدا على أن الوسم في غير الوجه يجوز، لأن سلم فعل ذلك، إن سلم فعل ذلك في الأذن أو في الورك في الجعيرة أو في البدن، المهم يسمه حتى يعني يفرق بين إبل الصدقة أو غنم الصدقة وغيرها من أموال المسلمين. فقالوا بالجواز، قالوا والدلالة على الجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسم في الوجه أقر في غيره، ولما دخل الصحابي الجليل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتم في أذن الغنم بفعله بيده، يبقى هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابوا على الأدلة التي استدل بها الأحناف، قالوا لا تعارض بين عام وخاص، أحاديثنا التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوسم هذا خاصة، وأما الحديث الذي فيه النهي عن المثلة والتعذيب بالنار فهذه إيش عام. والقاعدة الأصولية عند العلماء لا يتعارض خاص مع عام بل يجمع بينهما، نقدم الخاص على العام، يبقى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة إلا في الوسم. إذا قالوا بأن النهي جاء عاما وهذا خاص من فعل مسلم، والخاص لا يتعارض مع العام، يقدم الخاص على العام، فقالوا بأن الوسم في الورك الوسم في الأذن مخصوص من النهي العام عن تعذيب النار أو عن المثلة للمصلحة الراجحة، والمصلحة الراجحة هو التفريق بين مال الصدقة وغيرها حتى يعني يذهب المال إلى أصحابه. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة في نفس الباب هو تكلم على أم سليم لما أتت بالصبي للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع على حجره وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي في المولود إن شاء الله والعقيقة، لكننا أيضا نشير إلى إشارة ما دام الحديث قد جاء وصرح به بأنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي مضغ تمرة، التحنيك هو أن يمضغ تمرة ويضع أجزاء منها كالريق، ريق التمر الحلو في فم الصبي حتى ينزل لحلق الصبي وينزل إلى معدة الصبي. العلماء يقولون هذه لأن يدخل في بطنه الشيء الإيش الحلو، الشيء الحلو. الغريب بأن النووي وكل شراح مسلم يقولون وهذا الأمر يتعدى للفضلاء والنبلاء والزهاد والعباد والعلماء في تحنيك الصبي. وهذه المسألة نقف معها وقفة لأن فيها تفصيل عندنا. التفصيل هو أنه لو كان التحنيك للتبرك فهذا واقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن يتجاوزه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا أن التحنيك من أجل التبرك فلا أحد يداني النبي صلى الله عليه وسلم في البركة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يمكن أن نقول بجواز التبرك فيه أو التبرك بذاته أو التبرك بآثاره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي. فيجوز التبرك به وبذاته وبدعائه وبقميصه. أم سلمة كان عندها جلجل من فضة تأخذ فيه تحبس فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به تستشفي به، وكان أحمد حنبل يأخذ استبقى شعرة من شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى لما جلد في مسألة الفتنة كان يضعها على عينيه يتبرك بها. فالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق وبإجماع يجوز، أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم بأثار غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، وإن قال به كثير من المتأخرين، لأن الأصل في ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم هم أسرع الناس إلى الخير والتبرك. لو كان جائزا لفعلوه. مات النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد أحد أتى بصبي ليحنكها أبو بكر أو يحنكها عثمان أو عمر أو علي، هم أفضل الخلق على الإطلاق، أو يحنكه العشر المبشرون بالجنة، فلم نرى ذلك دلالة عن المسألة لو كانت للتبرك فإنها لا تعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح الرجل أنها ليست للتبرك، المسألة بأسرها بأن الأمر يعني على أن يدخل في معدة الطفل من الأشياء بشيء أن نعمره بشيء فيه حلاوة يدخل في معدة الطفل ويكون نافعا للطفل. طبيا أيضا قالوا ذلك، ولذلك أنت ترى أن السلام نصح بأن الصائم افطاره يكون على ايش؟ على التمر او الرطب او شيء حلو يدخل المعدة. فاذا تحنيك الصبي في صغره من قبل النبي او من قبل غيره هذا امر طبي، هذا امر لادخال شيء حلو في المعدة. لذلك الحافظ بن حجر يقول فان عدم الرطب او التمر فعليه ان يفعل ذلك بعسل النحل لانه حلو، لان المطلوب شيء حلو يدخل في معدة الصبي. هذا بالنسبة لهذا الباب، وختمناه بفضل الله جل في علاه. الباب الفوائد المستنبطة في هذا الباب أولها احترام الشريعة للمكلف، تدلك دلالة واضحة جدا كيف قيمتك عند ربك جل في علاه، فلما تسقط نفسك عند الله؟ أنت لك قيمة كبيرة عند الله جل في علاه، وهذه القيمة تعلو وتعلو وترتقي وتسمو عندما تفعل ذلك عندما تذل ربك جل في علاه وتخضع لله جل في علاه وتأتمر بأمر الله جل في علاه. وهذه العزة الحق الذي يصل إليها الإنسان بالذل لله جل في علاه، وعندما يعلم المرء أن الشريعة جاءت لتحترم يعني هذا المكلف، تحترم عقله وبصره وسمعه ومدارك إحساسه، وأيضا تحافظ على دينه وأمواله وعرضه، فإنه بعد ذلك يعلم أن هذه الشريعة هي الشريعة الحق، وأنها من ربنا الحق سبحانه وجل في علاه، وأن تطبيق هذه الشريعة هو الواجب على كل مسلم. الفائدة الثانية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن الأخلاق، أحسن أخلاقيات المسلم التواضع. المسلم إذا شمخ بأنفه وتكبر فهذا يؤول به إلى النيران، بل إلى الذل والمهانة والاحتقار، لأن ما تواضع عبد لله أبدا قط إلا ورفع الله، وما ارتفع أحدا كبرا إلا أذله الله جل في علاه. مشى رجل بثياب يتكبر بها فخسف الله به يتجلجل في هذه الأرض إلى يوم القيامة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. فالغرض المقصود التواضع، أحسن أخلاق المسلم هو التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تواضعا، كانت الجارية تأتي فتأخذ بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم وبيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها حيث شاءت. امرأة عجوز قالت أريدك في حاجة فأجلسها وجلس عندها يسمع لها حاجتها ليقضي حاجتها بأبي هو وأمي، وكان من تواضعه أنه هو الذي يسلم على أصحابه وأن يسلم على صاحبي لا يسحب يده حتى يكون الآخر هو الذي يسحب يده. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الرجل تتعد فرئيسه قال اجلس فإن امرأة إن ابن امرأة من أهل مكة وإن يأكل الخبز وغير ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. ولما دخل عليه عمر بن الخطاب وجده ينام على الحصير وعلم على ظهره الحصير بكى، قال أنت رسول الله، وكسر وقسر من الثياب أو الفراش الوثير الحرير، فقال أما ترضى أن تكون له من الدنيا ولنا الآخرة. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أيضا بلسان الحال ولسان المقال، قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وقال صلى مشيرا قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فمن تواضع النبي هو الذي كان يثم إبل الصدقة بأبي هو وأمي، وكثير ممن يغنيه عن ذلك. وعمر الخطاب يتأدى بذلك ويتعلم بذلك، ولأن عمر يعلم أنه سيحاسب عند ربي جل وعلا بالصغير والكبير والجليل والدقيق والجليل، عندما يعني في شدة الحر، وتعلمون ما المدينة وما حر المدينة، الكل يتقي في ظل البيوت، فعمر الخطاب يأخذ بثوبه هكذا في أسنانه ويجري في شدة الحر. عثمان بن عفان ينظر فيستغرب ويقول يا أمير المؤمنين ما حل بك؟ قال بعير من بعير الصدقة ند شرد فأنا ألحقه. قال يكفيك عبد من العبيد؟ يكفيك فلان من فلان؟ قال لا يكفيني عند حسابي عند ربي جل في علاه، كيف سيجيب عني عند الله جل في علاه؟ ولذلك نقول بأن التواضع هو من أعظم أخلاقيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ارتقوا وارتفعوا عند الناس، وأولهم وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة الاهتمام بأموال المسلمين، بأنه كان يسم النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ليفرق بين الصدقة بين غيرها، أو إبل الجزية، لأن لكل نصيب وسهم، فهذا حفاظ على أموال المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.